بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمع الكريم، هذا هو الجزء الأول من محاضرة مقاصد الشريعة عند العلماء المتقدمين ضمن الدورة العلمية الموسومة باسم مقاصد الشريعة مجالات وآفاق، وهي دورة علمية أعدها وقدمها فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد الريسوني، أستاذ علم أصول الفقه ومقاصد الشريعة بكلية الآداب والعلوم الإنسانية في جامعة محمد الخامس، والخبير الأول بمجمع الفقه الإسلامي بجدة. وقد ألقيت هذه الدورة في ربيع عام 29 و400 ألف من الهجرة بحضور نخبة مختارة من طلاب العلم الشرعي في دولة قطر. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله. لنتابع ما بدأناه أمس، ونتناول اليوم كما ذكرت موضوع الاهتمام بمقاصد الشريعة عند العلماء المتقدمين. ولعلي ذكرت أيضا أمس إن مقاصد الشريعة والاهتمام بها أمر قديم قدم الشريعة نفسها، لأنه لا يعقل أن يتلقى الناس وخيرة الناس وفاضل الناس وهم الصحابة أن يتلقوا هذه الشريعة وأحكامها دون أن يكون لهم تشوف وبحث ونظر إلى مقاصدها ومراميها. ولذلك فالعلماء الذين تحدثوا في المقاصد دائما يحرصون على أن ينبهوا على أن هذا الاهتمام هو أمر يرجع إلى الصحابة، وبدأ مع الصحابة، وبدأ بطبيعة الحال مع رسول الله وتعليمه للصحابة وتوجيهه للصحابة. الصحابة هم أول الفقهاء وأول المفسرين وأول الأصوليين وأول المقاصديين، فجميع العلوم الإسلامية ولو أنها تطورت من حيث التصنيف ومن حيث الاصطلاحات ومن حيث التفريع ومن حيث التنزيل على الوقائع والقضايا الفكرية المستجدة عبر الزمان، لكن أصول هذه العلوم وأسسها وقواعدها الأولى وتطبيقاتها الأولى إنما كانت مع الصحابة رضي الله عنهم. وهذا الإمام الشاطبي على سبيل المثال، وقد ألف كتابه وسنأتي قريبا على ذكره إن شاء الله، وألف كتابه في القرن الثامن الهجري، في أواخر القرن الثامن الهجري، وكان كما تعلمون في الأندلس، أي في زمان متأخر وفي مكان متأخر، وبدأت يعني روح المقاصد ومراعاة المقاصد تضعف وتغيب كما أشرت ونرى. فكان يحس وسجل هذا في كتابه أن كتاب الموافقات ربما سيتلقى بقدر من الاستغراب وربما بقدر من الإنكار، وقد عبر بالإنكار وما إلى ذلك. فلذلك حرص على أن يبين أن هذا ليس شيئا سوى القرآن والسنة وسوى ما كانت عليه الصحابة، فيقول عما جاء به في كتابه من كلام في المقاصد، يقول: فهو بحمد الله أمر قررته الآيات والأخبار، وشد معاقله السلف الأخيار، ورسم معالمه العلماء الأحبار، وشد أركانه أنظار النظار، وإذا وضح أو وضح السبيل لم يجب الإنكار. وهو يصرح وينص بصفة خاصة على الصحابة، فيصفهم بأنهم عرفوا مقاصد الشريعة فحصلوها، وأسسوا قواعدها وأصلوها، وجالت أفكارهم في آياتها، وأعملوا الجد في تحقيق مبادئها وغاياتها. إذن يرد كل ما أتى به وكل ما ظهر في زمانه أنه كأنه، وإلى الآن يعتقد أن الشاطبي قد ابتكر شيئا أو كذا، فهو يعيد الأمور إلى نصابها. ويقول ابن القيم قبل الشاطبي بقليل مما يقوله وهو كثير: وقد كانت الصحابة أفهم الأمة لمراد نبيها وأتبع له، وإنما كانوا يدندنون حول معرفة مراده ومقصوده يعني هذا هو الشيء الذي يبحثون عنه ويفحصون لأجله ويدندنون حوله ويتشوفون لتحديده ومعرفته واتباعه حول معرفة مراده ومقصوده. ولذلك نجد جميع العلماء بعد ذلك وخاصة أئمة المذاهب فيما أصلوه من قواعد الاجتهاد وقواعد الفقه وقواعد مذاهبهم الفقهية مستندهم الكبير والمتين هو الصحابة. مثلا حينما بدأ النقاش حول مسألة القياس في الشريعة، الآن القياس بشكل بدهي نتعلم في مدارسنا وفي مادة أصول الفقه وغيرها أن الأدلة الشرعية المتفق عليها الكتاب والسنة والإجماع والقياس. لا، هذه الكلمات لم تأتي بهذه السهولة، كانت معارك طاحنة حول خبر الأحد وهو جملة السنة، يكون أو لا يكون يعمل، هذا كان نقاش كبير جدا في القرن الأول والقرن الثاني والقرن الثالث، إلى أن حسم تقريبا المسألة الشافعي نهاية القرن الثالث، وبعده استتب الأمر. يعني حول السنة ليس من حيث المبدأ لكن خاصة ما يتعلق بخبر الواحد، والبعض كان نقاش حول السنة بصفة عامة ومكانتها ودورها، كان نقاش كبير. فإذا قبل أن يستقر تقريبا الذي لم يكن فيه نقاش هو القرآن. السنة لم يستقر أمرها، وخاصة أخبار الآحاد وهي الجسم الأكبر من السنة، إلا بعد زمن وبعد نقاشات ومعارك طاحنة شديدة وردود ومناقشات حسمت بعد ذلك كما هو معلوم، الموضوع يطول. كذلك إذا جئنا إلى الإجماع، الإجماع استمر فيه النقاش إلى الآن ما زال فيه. القياس كذلك كان فيه معركة كبيرة ونقاش طويل جدا في القرن الثاني والثالث والرابع. القائلون بالقياس الآن هم المذاهب الأربعة وجمهور الأمة، ولا نبالغ إن قلنا الجميع في الحقيقة، حتى من ينكره يعود فيأخذ به كما قال عدد من العلماء. يعني حتى من ينكرون القياس كالظاهرية والشيعة الإمامية يعودون فيلتفون ويجدون أنفسهم يقيسون من حيث لا يشعرون. ولكن على الأقل الأخ الصريح المبدئي الأصولي هذا هو قول الأئمة المذاهب الأربعة والجمهور الأعظم من العلماء. حججهم ما هي على القياس؟ حجية القياس من أين تأتي؟ قالوا كذا، والحديث والآية فاعتبروا يا أولي الأبصار، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت قاضيته؟ قال فدين الله أحق أن يقضى، فقاس حق الله على حق العبد. هذه استدلالات ضعيفة يستأنس بها. ما هو الدليل القوي الحاسم كما قال الجويني والغزالي؟ هو إجماع الصحابة. هذا هو القياس هو دليل مقاصدي، مفاده أن إذا أخذنا على سبيل المثال الآن نحن بتلقائية لا نشك ولا نتردد فيها أن المخدرات تقاس على الخمر وانتهت الحكاية. المخدرات والخمر سمها وشكلها ولونها كما تشاء فحكمها حكم الخمر، هذا قياس. أين المقصد هنا؟ أو أين الأساس والمغزى المقاصدي في هذا؟ هو أننا نقول نزعم هذه جماهير العلماء يقولون إن تحريم الخمر مقصود به تحريم كل ما مات له وساواه. وهكذا قل في جميع المسائل القياسية، يعني تنبني على أساس فكرة أن الشارع يقصد حرم هذا ولكن يقصد هذا وهذا وهذا وهذا وهذا، فيكون التحريم الواحد تدخل فيه محرمات كبيرة، والواجب الواحد تلتحق به واجبات كثيرة. فالقياس هو نظر مقاصدي. ومن أين أتى القياس؟ ما دليله؟ الحقيقة ليس له دليل يصمد ويثبت ولا راد له إلا قول الصحابة وإجماع الصحابة وعمل الصحابة بالقياس. الأدلة الأخرى كلها استئناسية. إذن هؤلاء الأئمة يستمدون وصولهم التشريعية المقاصدية الآن بالتحديد من الصحابة. حينما قالوا بالمصلحة اشتهر بها مالك ولكن هي أيضا كما قال القرافي والزركشي هي في جميع المذاهب وهذا هو التحقيق، لكن بتفاوت وبأسماء مختلفة، لأن الجويني يقرر في عدد من كتبه أن الشافعي يأخذ بالكتاب والسنة والإجماع، ثم قال قبل أن يأخذ بالقياس ينظر في الكليات، والكليات هي المصلحة أو عمدتها المصلحة. الإمام مالك اشتهر بأمر المصلحة، الحنابلة يلون المالكية في المصلحة، الحنفية أخذوا به بأسماء أخرى كالاستحسان وغيره. المصلحة من أين؟ العلماء الذين يريدون أن يدافعوا عن المصلحة وحجية المصلحة، المصلحة المرسلة، يعني يأتون باستدلالات جزئية كثيرة بهذا الحديث، ولكن في النهاية الذي يحسم المسألة هو أن الصحابة، وجدنا الصحابة يقولون وجدنا الصحابة مسترسلين في رعاية المصالح والتمسك بها وبناء الأحكام عليها وبناء سياستهم عليها دون أن يطلبوا بالضرورة أو أن يجدوا بالضرورة دليلا خاصا في مسألته. وقد ذكر الإمام الشاطبي في الاعتصام وليس في الموافقات عددا من أمثلة العمل بالمصلحة المرسلة عند الصحابة، وهي تعتبر الأساس الذي بني عليه العمل بالمصلحة المرسلة فيما بعد. والمصلحة المرسلة ما هي إلا أيضا البناء على أن هذا هو مقصود الشرع، حرص الشرع على حماية المصالح وجلبها وتنميتها ورعايتها إلى آخره. والمثال هنا الشهير جدا، الشهير من الناحية التاريخية والشهير أيضا من حيث مكانته وسبقه، هو قضية جمع المصحف وتوحيد المسلمين على مصحف واحد. فحينما فكر عمر في المسألة، عمر رضي الله عنه وهو إمام الفكر المقاصدي، ذهب إلى أبي بكر الخليفة وقال له يا خليفة رسول الله إن القتل قد استحر بالقراء، قراء يعني حفظة القرآن، اشتد بهم القتل وخاصة بعد معركة اليمامة التي استشهد فيها 70 صحابيا من القراء، 70 صحابيا من حفظة القرآن في معركة واحدة. قال يا رسول، يا خليفة رسول الله إن القتل قد استحر بالقراء، ويعني هذه سنة الله، إذا استمر هذا الأمر سيقل هؤلاء القراء الذين تلقوا كتاب الله من رسول الله أو من بعضهم. وفعلا وكان قد بدأ شيء من الاختلاف في القراءات وكذا، فأرى أن تجمع القرآن، القرآن إلى غاية يومئذ يعني هو بالدرجة الأولى في الصدور، وما كان في السطور فهو متفرق، هذا عنده 5 صور وهذا عنده 10 صور وهذا عنده نصف القرآن وهذا عنده صورة وهذا مكتوب هنا وهذا في خزانة فلانة أم المؤمنين وهذا كذا وهذا كذا إلى آخره، لكن مصحف واحد مجموع كامل لم يكن. فقال أبو بكر رضي الله عنه كيف نفعل شيئا لم يفعله رسول الله؟ سؤال مشروع في إطار البحث عن مشروعية العمل و تأسيسه على هدى. فقال عمر، ما جواب عمر؟ عمر لم يقل له سمعت رسول الله قال أو حديث، لا، قال هو والله خير، لم يفعله رسول الله صحيح، لكن هذا خير ونحن احتجنا إلى هذا الخير الآن. فبقيت بينهما المراجعة، وحجة عمر هي هذه، هو والله خير. وطبعا حينما يقول هو والله خير فهو يحيل على القرآن وافعل الخير، إذا كان خيرا فافعلوا الخير، فيجب أن يفعل فهو مأمور به، لأن الله قال وافعلوا الخير، اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير، وهذا خير، بل هو خير كبير جدا وسيتوقف عليه مصلحة عظيمة وكبيرة، وبعدمه ينفتح باب فتنة وشقاق وخلاف ذهاب للدين وإلى آخره. فهذا كله دار في النقاش ودار في الأذهان بين عمر وأبي بكر. فانشرح صدر أبي بكر بهذه الحجة هي أنه هذا خير أي مصلحة كما نعبر الآن. فاستدعى أبو بكر كما هو معلوم زيد بن ثابت الذي رشح لهذه المهمة الجليلة، وقال له ودعاه وأمره أن يجمع القرآن، وكان من أحفظ حفاظ القرآن في الصدور وفي السطور معا، كان يجمع بين الحفظ الصدري والحفظ الكتابي. فلما أمره قال زيد رضي الله عنه كيف نفعل شيئا أو كيف تفعل شيئا يا أيها الخليفة، لم يفعله رسول الله. فحاججه بما حاجج به عمر وأبا بكر، فانتهى إلى النتيجة نفسها، فكان ما كان مما هو معروف. فالمهم أن هذا عمل بالمصلحة لا أقل ولا أكثر، على أساس أن هذا من مقاصد الشارع ويخدم مقاصد الشارع، وليس فيه نص معين، ليس فيه أمر. بمعنى لو أردنا أن نخرجه على الأحكام الجزئية ونتمس له الأدلة الجزئية ونزنه بالميزان الجزئي، ربما نقول هذه بدعة، كما يسارع إلى ذلك كثير من الناس بهذا الأسلوب، هذه بدعة. لكن إجماع الصحابة يكفينا في أي رد أو مناقشة. فإذا الأئمة حينما أسسوا والفقهاء والمجتهدون كانوا دائما الصحابة، الفكر المقاصدي والأسس المقاصدية التي وضعها الصحابة، وهكذا في نوازل كثيرة جدا. ذكرنا بالأمس على سبيل المثال المسألة التي عرضت في خلافة عمر، وهي قتل جماعة لواحد، وطبعا لجأ عمر وتبعه في ذلك من تبعه من الصحابة والأئمة والمذاهب، والسند هو مقاصد الشرع وكليات الشرع وحفظ النفوس وحفظ الدماء، بينما لو تحرينا الاستدلالات الجزئية لكان هذا غير مقبول، لأنه ينافي أولا النص الجزئي وينافي القياس الجزئي. القياس الجزئي يعني هي أن النفس بالنفس والمساواة والمماثلة، فبينما تم العدول عن فكرة المماثلة وعن النفس بالنفس إلى شيء آخر، وهو حفظ الأمة وحفظ الأمن في الأمة وحفظ الأرواح في الأمة، وهذه قضية كلية ونظر مصلحي لا أقل ولا أكثر. يعني هنا دخلت كما قال ابن عاشور يعني المقاصد العالية. نعرف في قضية تضمين الصناع لم تكن، وليس هي في أصول الإسلام، في أصول الإسلام أن المؤتمن غير ضامن، الأمين الذي توضع في يده أمانات وأموال وكنوز ونفائس وأشياء من هذا القبيل، ولا يكون متاجرا ولا مضاربا ولا رابحا في ذلك، إنما هو فهذا لا يضمن إذا تركت عنده على أساس أنه مؤتمن عليها. فالصناع في الأصل أنهم مؤتمنون، تأتيه بالثوب ليخيطه أو بالذهب يعني غير المصوغ ليصوغه، أو بأي مواد ليصنعها، حديد ليصنع منه سيوفا أو يصنع منه آلات أو صناديق إلى آخره، مما يؤتى به إلى الصناع ليصنعوه، يؤتى به من مواد أولية فتوضع بين أيديهم. فإذا سرقت منهم أو ضاعت أو احترق المكان يقولون هذا خارج عن إرادتنا، ولم فيكونون معفين من أي تبعة، أي معفين من الضمان. لكن هذا هو الأصل، الأصل أن المؤتمن لا ضمان عليه، الأمين لا ضمان عليه. لكن تطور الأحوال وظهور تغيرات وكذا، يعني ظهر أن بعض الصناع قد يأخذون ذلك أو يأخذون منه أو يقصرون فيه، ثم يزعمون أنه قد وقع ونزل وقدر وإلى آخره. فإذا لم نضمنهم سيستشري هذا الأسلوب. فإذا تذاكر الصحابة كعادتهم في هذه الأمور ذات الطابع الجديد، تشاوروا وتذاكروا، وكان الرأي كالعادة وفي كثير في غالب الأحيان الذي أخذوا به هو رأي علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وقال مخاطبا أيضا لعمر، ولذلك كان دائما عمر يعني يستنجد بأبي الحسن ويتعوذ بالله من قضايا من معضلات تنزل به ولا أبا الحسن لها، أبو الحسن يعني علي. فقال لا بد من تضمينهم، فما حجتك على تضمينهم؟ قال لا يصلح الناس إلا هذا. باختصار ما فيش يعني حديث ولا آية سيأتي بها، لكن الصلاح المطلوب والرعاية المطلوبة لمصالح الناس وحقوقهم تقتضي هذا، وبدونه سندخل في مشاكل عويصة. فأخذ بهذا الله. فإذا القياس وهو ذو أساس مقاصدي أخذ من الصحابة، المصلحة المرسلة أخذت من الصحابة، سد الذرائع أخذت من الصحابة، فضلا عن التنبيهات والحالات الموجودة في الآيات. لكن لأنه كما يقال دائما الاستدلال بدليل واحد بآية أو حديث، قد يأتي أي منازع فيقول لا المعنى كذا والمعنى كذا، فعدد من النصوص المنفردة تكون مثارا للتجاذب والاحتمالات. لكن حينما نأتي بعمل الصحابة أي بفهمهم وتطبيقهم ينحسم الأمر. نعم تفضل. هو هذه الأمور التي ذكرتها، فالذين يحتجون بالصحابة عادة ما يذكرون الإجماع، ولكن هب أن هذا الإجماع لم يكن، فحسبنا إذا ما أجمع عليه كبراء الصحابة وفقهاء الصحابة والخلفاء الراشدون من الصحابة، هذا يكفي وزيادة. على أن الإجماع عند الصحابة كان سهلا ميسورا، ولذلك يسهل حتى على العلماء أن يقولوا أجمع الصحابة، لأن الصحابة معدودون، وعادة المراد بالصحابة ليس هو 100,000 ولا 200,000، المقصود من لهم شأن في العلم والإفتاء، وهم بضع عشرات يعني في أوسع الحالات. وهؤلاء مجموعون معروفون يتلاقون صباح مساء. ثم شيء آخر، الصحابة إذا سكتوا فقد أجمعوا، وغيرهم إذا سكتوا لم يجمعوا، لأن غيرهم أصبحوا يخافون، أصبحوا يستحيون، وأصبحوا يراعون مشايخهم وأمراءهم وأرزاء الصحابة. لا، هذا غير وارد، لم يقع في عصر الصحابة أن سكت الصحابة خوفا أو طمعا. فإذا سكت الصحابة فهو موافق، فلذلك إجماع السكوت للصحابة إجماع، الإجماع السكوت لغير الصحابة ليس بإجماع في العصور اللاحقة. فلذلك إذا تداول الرأي 10 أو 7 أو 5 من الصحابة وشاع والخبر يشيع، يعني الأمر يتعلق بالمدينة لا أقل ولا أكثر، والمدينة ليس هي مدينة اليوم، المدينة اليوم هي بحر، لكن المدينة معناها يعني 20,000 من السكان يعني. فإذا كان الأمر إذا تداوله الصحابة وعملوا به ولم ينكر أحد هذا يعد إجماعا، إذا أنكر أحد واعترض طبعا يقال مسألة خالف فيها، مسائل خالف فيها ابن مسعود، مسائل خالفت فيها عائشة. تفضل. بسم الله الحمد لله. بالنسبة لهذا التقرير، الإجماع السكوتي للصحابة يعد إجماعا، يعني لو حضرتك نسفته، لأني حقيقة كنت أبحث عن هذه القضية فما وقفت عليها، فأعجبني أن حضرتك الآن فصلتها. فلو نسبت القول أو عزوته أكون لك من الشاكرين. لا، الآن هذا موجود في عدد من كتب الأصول، لكن الآن لا أستحضر بالضبط مرجعا بعينه أقول لك ارجع إليه، لكن على الأقل هذا كلام كثير عند الجويني والغزالي على سبيل المثال، هذا ما يحضرني. وطبعا إذا قلنا الجويني والغزالي فهو الجويني. نعم. إذا قلنا ابن تيمية وابن القيم فهو ابن تيمية، أو إذا قلنا القرافي وابن عبد السلام فهو ابن عبد السلام، يعني صاحب الفكرة الأصلية هو الجويني. الأستاذ الشيخ الغزالي تلميذ وشارح ومكمل ومحشن لما جاء عند الجويني، وسنذكرهما قريبا إن شاء الله. فالجويني حقيقة ويتبعه الغزالي يحسم عادة بعض هذه الأمور بالصحابة وينص على إجماع الصحابة. ففي قضية المصلحة المرسلة التي كنت أتحدث عنها، والجويني يسميها الاستدلال لمن أراد أن يبحث عنها، فعنده تحت عنوان الاستدلال سواء في البرهان أو في الغياتي بخصوص في هذين الكتابين. فالاستدلال بعد أن ناقش وأورد الأقوال ما بين منكر الله وما بين مسرف فيه وما بين حسم الأمر وقال وجدنا الصحابة مسترسلين في اتباع المصالح، وحيثما لاحت لهم المصالح تمسكوا بها وبنوا عليها، وسواء أكان معهم نص خاص في المسألة أو لم يكن فهم يعملون بالمصالح وإلى آخره. وهكذا والغزالي اعتبر أن القياس قطعي من حيث الأصل بإجماع الصحابة، فبإجماع الصحابة ينحسم الشغب كما يقال. إذن هذه توضيحات لما قدمته من أقوال لابن القيم بأن الصحابة إنما كانوا يدندنون حول معرفة مراد الشرع ومقصوده، وما قاله الشاطبي رحمه الله من أن الصحابة عرفوا مقاصد الشريعة فحصلوها وأسسوا قواعدها وأصولها، أي هذا الكلام الذي نقوله القياس والعمل بالنسخ المرسلة وسد الذرائع واعتبار الكليات وتقديمها على الجزئيات إن تصادمت معها وما إلى ذلك. إذن هؤلاء الصحابة، وهذه الإشارات مرت تلقائيا على الأئمة، أئمة المذاهب، فأئمة المذاهب حينما أسسوا أصول المذاهب يعني أسسوها بمعنى صاغوها وبلوروها، وإلا فلم يأتوا أيضا بجديد. فنكون بهذا قد قدمنا هذه الإشارات حول المقاصد وقدمها وأصالتها وتلازمها مع فقه الشريعة من أول يوم، ولا يتصور فقه حقيقي للشريعة بدون هذه الأسس المقاصدية. ودون إطالة، لأن نحن نريد في هذه الحصة أن نمر بسرعة على قرون متعددة. بعد هذا سأنتقل إلى شيء آخر أو مستوى آخر، هو الحديث الصريح بالتأليف والتصنيف عن مقاصد الشريعة. الآن الصحابة والأئمة الأربعة وغيرهم من أئمة هذا العصر من أئمة الاجتهاد كالإمام الطبري والأوزاعي والليث بن سعد، هذا كان شأنهم، هو هذه الأصول عملوا بها في فقههم وأصلوها في أصولهم وقعدوها في قواعدهم واتبعوا في ذلك الصحابة، وكانوا مطمئنين منشرحين آمنين من كل زلل أو خلل باعتبار أنهم يأتمون بالصحابة وانتهى الأمر، هذا هو الأمر الحاسم كان عندهم. بعد ذلك دخلت الأمة كما هو معروف في عصر يسمى عصر التدوين، لأن العصور الأولى كانت التدوين فيها منعدما ثم ضئيلا ثم متدرجا شيئا فشيئا، ينطبق هذا الكلام على القرنين الأول والثاني. لكن القرن الثالث فما بعده دخلت الأمة عصر التدوين، لأن العلوم كلها كل ما في الرؤوس وفي القلوب وفي الصدور بدأ يأخذ طريقه للكتابة وللتدوين والتصنيف في مؤلفات. وطبعا كان للسنة الحظ الأوفر، بل كان لها الفضل الأكبر في أنها دفعت الأمة نحو التدوين، حفظ السنة كما رأينا حفظ القرآن، حفظ القرآن كان شيء يسير، لكن حفظ السنة وتدوين السنة كان أمرا عسيرا. حفظ القرآن أو يعني جمع القرآن تكلف به شخص أو شخصان في مدة في سنوات قليلة وانتهى الأمر وإلى الأبد، لكن جمع السنة استمر قرونا، قرون من العمل وأجيال، من عمر بن عبد العزيز وهلم جرا إلى القرن الثالث والرابع، وما زال الأئمة يستقصون ويغربلون ويمحصون حتى استقرت كتب السنة التي نتلقاها الآن بكل سهولة ويسر، ونقول أخرجه أصحاب السنن وهو في الكتب الستة وفي الصحيحين وفي كذا بكل سهولة. الكلمات يعني تجني ثمار قرون من العمل. المهم دخلت الأمة في عصر التدوين، فإذا نحن نتحدث الآن عن المقاصد ونصيبها في عصر التدوين. وحينما بدأ التدوين طبعا بدأ متدرجا، كثير من علوم العلماء لم تدون، هذا شيء، عدد من العلماء ليس لهم مؤلفات تذكر، أئمة كبار يعني خاصة يعني كل ما رجعنا إلى الوراء. فإذا حينما نقول تدوين، تدوين من قاموا بالتدوين، السنة صحيح هذا لها شأن خاص، لكن الأفكار والفقهية والأصولية وشروح وفتاوى وآراء في تفسير القرآن الكريم وآراء حتى في العقيدة وفي الأخلاق هذه كثير منها لم يدونوا أصحابه، ربما توارثه تلاميذهم وتلاميذ تلاميذهم فدونوا بعضه. إذن حينما سأتحدث وأقول فلان أو فلان في القرن كذا تحدث عن المقاصد أو كتب فيها، بالنسبة إلينا قد يكون هو الأول في كذا أو كذا، ولكن هذا لا ليس بالضرورة هو الأول من قال كذا. فإذن اللاحق دائما ينقل ويبني على ما سبقه، وقد يكون الكلام لسابق وسابق سابق، ولكن نحن تلقيناه على لسان فلان. إذن الاهتمام بالمقاصد بشكل صريح ومركز في التصانيف، المكتوبة الواصلة إلينا نجده بشكل ملموس وقوي ومتعدد في القرن الرابع. في القرن الرابع نجد على سبيل المثال المعروف الحكيم الترمذي، ليس الترمذي المحدث، هناك ترمذي آخر أيضا مشهور، وكان فقيها وحكيما، حكيم تعني تقريبا يعني له نوع من الفلسفة. الحكيم قد تطلق على الفيلسوف، وإن كان هو ليس مشتغلا بهذا المعنى، ولكن المهم كان حكيما وكان صوفيا وكان فقيها، هذه هي صفاته العلمية. الحكيم الترمذي كان عاش في القرن الرابع، له عدة كتب تنم عن اهتمام مكثف بمقاصد الشريعة، وأبرز ذلك كتابه الذي سماه الصلاة ومقاصدها. إذن كتاب كامل، وهو لحسن الحظ مطبوع ولم يضع، وحفظ ونشر وحقق وطبع وموجود في الأسواق. الصلاة ومقاصدها كتاب كامل يتحدث عن مقاصد الصلاة جملة وتفصيلا، فهذا صريح جدا، لأنه حتى كلمة المقاصد واردة في عنوانه، وهو متوفى في أواخر القرن الرابع، ومن يعني في اختلاف مما يذكر أنه توفي سنة 381، وقد يكون عاش إلى بداية القرن الرابع على قول آخر، أو بداية القرن الخامس عفواً، لكن المؤكد أنه عاش في القرن الرابع وأواخر القرن الرابع. له كتاب العلل أيضا، له كتاب أسرار الحج، وهكذا له مؤلفات من هذا القبيل. طبعا هو له طريقة خاصة، لأن دائما الاختصاص يطبع كلام صاحبه، فهو صوفي وحكيم وفقيه، فمزج بين أسلوب الفقه والتصوف، أي التعليل الذوقي بحسب ما يتذوقه وما يراه، ولكن الذي يعنينا الآن هو الاعتناء بالمقاصد والبحث عنها وتعليل الأحكام، هذه الذي يعني، لأن ليس كل من علل أصاب، هذه مسألة معروفة، وليس كل من أفتى أصاب، لكن الاهتمام بهذا الشأن وتقديم محاولات فيه، هذا هو الذي نسجله في هذا العصر لعدد من العلماء، منهم الحكيم الترمذي، ومنهم أبو الحسن العامري. أبو الحسن العامري أيضا حتى هو كان له اهتمام بالفلسفة، بالإضافة إلى العلم الكلام أي العقيدة والفقه، هو أيضا يعتبر من يعني الإسلاميين اللي درسوا الفلسفة ودرسوا الفكر حتى اليوناني وإلى آخره. أبو الحسن العامري له عدة مؤلفات، ما وصلنا الآن منها وهو أيضا مطبوع وموجود كتابه القيم والنفيس، الإعلام بمناقب الإسلام، هذا مطبوع وموجود. في هذا الكتاب ذكر ما عرف فيما بعد باسم الضروريات الخمس، التي سنخصص لها حلقة، هو أول من ذكر هذه الضروريات الخمس، ولو ببعض الاختلاف الطفيف في تسميتها، وذكر شيئا أيضا سبق به وتبعه فيه غيره، أن هذه الضروريات الخمس أي حفظ الدين والنفس والنسل والعقل والمال، وسنخصص لها حلقة قادمة إن شاء الله، محفوظة ومراعاة في جميع الملل، وهي من التشريعات والأسس المشتركة بين جميع الملل والشرائع التي أنزلها الله تبارك وتعالى. إذن فهي من ثوابت الشرائع المنزلة ومن الأصول المشتركة، وهذا ما قاله لاحقا الإمام الغزالي بصفة خاصة، وأصبح يسلم به جميع العلماء أن هذه الضروريات الخمس محفوظة في جميع الملل وفي جميع الشرائع المنزلة. فإذا أول من نص على هذا، طبعا كما قلت أول من نص على هذا في حدود من كتبوا ومن وصلنا ما كتب هو أبو الحسن العامري رحمه الله. وله كتاب آخر ما زال يعتبر مفقودا، وذكره هو في كتاب المناقب، الإعلام بمناقب الإسلام، سماه علل الشرائع، عفوا علل، لأن هناك علل الشرائع سيأتي على ذكره لغيره، هو لا الإبانة عن علل الديانة، عفوا الإبانة عن علل الديانة. ذكر فيه أنه بين علل الأحكام وعلل الديانة إلى آخره، طبعا ديانة الإسلام. هذا الكتاب مفقود، ولكن نحن نقول إنه كتاب في المقاصد ووثيق الصلة بالمقاصد، على الأقل مما عرفناه من كتابه الآخر. والكتاب الآخر الإعلام بمناقب الإسلام هو فيما أصبح يسمى اليوم بعلم مقارنة الأديان، الآن هذا تخصص الجامعات وغيرها يسمى علم مقارنة الأديان، فهذا الكتاب من الكتب، من أقدم الكتب في علم مقارنة الأديان، فهو يقارن الإسلام بغيره ويبرز من خلال هذه المقارنة ما سماه بمناقب الإسلام، الإعلام بمناقب الإسلام. في هذه الحقبة أيضا، وهؤلاء كلهم تقريبا وفاتهم 380-381، يعني الحكيم الترمذي وأبو الحسن العامري والثالث الذي أنا بصدد ذكره، وهو شيعي إمامي، وهو ابن بابويه القمي المعروف بالشيخ الصدوق، هذه لقبه عندهم أو شهرته الشيخ الصدوق، وهو ابن بابويه القمي، وهو أيضا متوفى سنة 381، له كتاب مطبوع أيضا في مجلد واحد، وهو علل الشرائع، علل الشرائع أو الشرائع بالتخفيف أو بالهمز. هذا الكتاب فيه روايات، جمع فيه روايات عن علماء الشيعة وأئمة أهل البيت، يعني تصح أو لا تصح، وما يصح منها وما لا يصح، سواء من حيث السند أو المضمون، هذا شيء ثاني، لكن يجمع الإنسان كتابا كاملا في العلل، فهي عبارة عن أسئلة توجه ويجيب فلان وفلان بما في ذلك بعض الصحابة كالسيدة فاطمة الزهراء وابن عباس وعلي وغيرهم من العلماء المعتمدين عند الشيعة من الصحابة وغيرهم إلى زمني المؤلف، أسئلة في العلل، كيف هذا ولماذا كذا، بما في ذلك حتى عن بعض المعتقدات ولماذا كان كذا، فيجيب هؤلاء العلماء. فالكتاب فيه روايات، بمعنى المؤلف جمع فيه هذه الروايات وهذه الآثار، ليس له فيه لا تحليل ولا تقسيم ولا كذا ولا كذا. طبعا هذا الكتاب إذا وضعناه بجانب المؤلفات الترمذي والعامري ومن سأذكره أيضا القفال، فكأنها تبدو في القرن الرابع موجة من، يعني يقتبس البعض من البعض ويبني البعض على البعض في هذه الحقبة، وهي تدوين ليس فقط الفقه، الآن تدوين فقه الفقه، يعني الفقه في هذه المرحلة قد دون، كتب الإمام الشافعي الرسالة وكتب الإمام مالك الموطأ وكتب ما كتب عن أبي حنيفة وأصحابه، فالفقه كأحكام وأدلة دون، لكن في هذه الكتابات وهذه المؤلفات التي أذكرها الآن البحث عن العلل، وتلاحظون حتى استعمال كلمة العلل مشترك بين هؤلاء جميعا. رابع هؤلاء وهو عندي أفضلهم وأنضجهم وأيضا أسبقهم، تركته حتى أميزه، وهو أبو بكر الشاشي القفال المعروف بالقفال الكبير، لأن الشافعية عندهم القفال الكبير والقفال الصغير، القفال الكبير هو الذي نحن الآن بصدد ذكره، والقفال الصغير في القرن الخامس أصولي وفقيه شافعي. القفال الكبير هذا متوفى سنة 365، وأشهر كتبه هو كتابه محاسن الشريعة. الحمد لله تعالى أن هذا الكتاب حفظ، ونحمده أيضا أن هذا الكتاب في الشهور الأخيرة طبع طبعتين، مختلفتين، وإن كان من غير تحقيق، لكن المهم أن الكتاب ما زال موجود، كان محاسن الشريعة، كتاب مطبوع في مجلد واحد الآن، طبعة لبنانية وطبعة أخرى أظنها مصرية. القفال الكبير هذا من كبار أئمة الشافعية، بل يمكن أن نقول من كبار أئمة الفقه الإسلامي. في كتابه هذا، ميزة هذا الكتاب أيضا هو هذا فقيه، ما هو لا متأثر لا بنمط فلسفي ولا نمط صوفي، وهذا فقيه بالمعنى المعروف للفقهاء الكبار. لكن مع ذلك امتاز كتابه هذا اللي هو اسمه محاسن الشريعة بتعليل الأحكام الفقهية من أول الكتاب إلى آخره، لا يستثني في ذلك عبادة ولا معاملة ولا ولا ولا. وكان بعض العلماء المتقدمين يأخذون عليه مبالغته في التعليل ويقولون طرد التعليل، أي جعله مضطردا ومستمرا حتى في العبادات، كأنما هذا مما يؤخذ عليه. ولكن على كل حال هذا إمام يعني يختلف معه الناس أو يتفقون، هذا إمام من أئمة الفقه المعتمدين. فهذا الكتاب يعتبر من أهم الكتب في ذكر مقاصد الشريعة بصفة إجمالية في بعض العبارات وفي بعض المواطن، لكن اللي هو متكاثر في الكتاب هو تعليل الأحكام الجزئية والتفصيلية من غسل وطهارة وصلاة وجماعة وإمامة وصوم إلى البيوع إلى بقية. طبعا هو لم يتناول جميع أبواب الفقه لأن جزء واحد لا يتصور في هذا، لكن الأبواب التي يكثر الاحتياج إليها في الفقه هي التي أوردها ومضى فيها. يذكر يبدأ بذكر الحكم والعلل لهذه الأحكام. القفال هذا الكبير له كتاب ربما مفقود، ونسأل الله تعالى أن يقيض من يكشفه ويخرجه، له تفسير للقرآن الكريم. وطبعا عادة العلماء الذين الكبار العلماء إذا كان لهم تفسير فيكون أهم مؤلفاتهم وأجمع مؤلفاتهم، لأنهم يضعون في التفسير ما تفرق في غيره وما ليس في غيره، لأن المصحف الكامل والقرآن الكامل يتيح لهم أن جميع المناسبات ليقدموا أصولهم ومقاصدهم وفقههم وفتاويهم وآراءهم في التاريخ وفي السيرة وفي كل شيء، لأن القرآن فيه كل شيء من هذا. فالمفسر يضمن عادة كتابه كل علومه تقريبا. هذا التفسير مازال مفقود، وإن كان بعض الشافعية أنفسهم كانوا يذكرونه يعني ينتقدون هذا التفسير، بعضهم قال قدسه من وجه ونجسه من وجه. هو نجسه في نظرهم طبعا، لأن فيه هذا الفكر التعليلي، وهذا الفكر التعليلي في ذلك الوقت وخاصة هو معروف من الشافعية، من الشافعية الذين لم يكونوا يلتزمون بالأشعرية، هو خالف المذهب الأشعري كعز الدين بن عبد السلام الذي سنأتي على ذكره. يعني هو مبدئيا شافعي، عفوا أشعري، شافعي معروفة، لكن يعني لا يبالي أن يتجاوز هذا بعض المقولات الأشعرية مثل قضية التحسين والتقبيح التي ذكرناها ربما أمس. وقضية التحسين والتقبيح قضية يعني كأنها كما يقال ماركة مسجلة لفائدة الأشعرية، ما إذا لم تقل بهذا فأنت. فهو خرق هذه المسألة وغيرها، فكأنه أيضا كان يراه البعض يعني متأثرا بالمعتزلة أو شيء، وهذا كله يعني مبالغات وتعصبات مذهبية. فالرجل عالم إمام لا يحتاج إلى حجر ولا يحتاج إلى ولا يليق أن يوصف تفسيره بأنه نجسه لأنه خالف المذهب الأشعري أو شيء من هذا القبيل. فعلى كل هذا التفسير المفقود، هذا كلام إجمالي تلقيناه عن الرجل وعن تفسيره وعن أما مكانته في جميع الأحوال لا نقاش فيها عند الشافعية وعند غيرهم، وهو شيخ لسلسلة من العلماء الكبار الذين أتوا بعده خاصة من الشافعية. إذن هذا نبذة عن القرن الرابع، وهو أيضا له كتاب في العلل أيضا غير معروف مصيره، غير كتاب المحاسن. فإذن هذه المرحلة فعلا بشكل لافت نجد فيها هذه التأليف التي تهتم بالعلل الجزئية وبالتعليلات التفصيلية لأحكام الشريعة والبحث عن حكمها والتنصيص عليها، ولعله يصلنا من ذلك غير ما وصلنا وأكثر مما وصلنا إلى الآن. في القرن الخامس طبعا يمكن أن أقول تنتقل حركة الاهتمام بالمقاصد والكتابة فيها من طور التعليلات الجزئية والتفصيلية إلى طور التأصيل والتنظير للمقاصد بصفة عامة وإجمالية، مما سيعطي أو أعطى ما نعرفه من مقاصد وضرورية خمس وتقسيمات ومصطلحات سنأتي على ذكرها. طبعا العلم الكبير والبارز في هذا القرن وفي هذا الشأن قاطبة هو إمام الحرمين الجويني. إمام الحرمين الجويني إمام كبير جدا وعقل كبير جدا وعالم فذ في تبحره وتعمقه وسعة اطلاعه وتميزه وجرأته الفكرية. طبعا هو شافعي وأشعري، ولكن طبعا هذه انتماءات كان يجد الإنسان فيها نفسه دون طلب منه أو دون اختيار منه، لكن الإمام الجويني له فكره المتميز واجتهاداته ورؤاه الخاصة رحمه الله. هو متوفى سنة 478، بمعنى عاش في وسط القرن الخامس. الإمام الجويني إمام الحرمين المعروف بإمام الحرمين أبو المعالي عبد الملك الجويني، وكان أبوه أيضا من علماء الشافعية. أيضا الجويني الأب والجويني الإبن، نحن نتحدث عن الجويني الأب، والإبن وهو الأكثر شهرة وهو المشهور والملقب بإمام الحرمين. إمام الحرمين لأهميته في المقاصد يمكن أن نعتبره الإمام الأول في هذا الفن، لأننا عندي أربعة الأئمة الأربعة في المقاصد، سنأتي على ذكر ثلاثة منهم اليوم والرابع نعود إليه غدا. الأئمة الأربعة في المقاصد أي الذين نظروا وأصلوا وكتبوا كتبا وأعطوا نظريات وأعطوا مصطلحات وتقسيمات وأسهموا في تشييد البناء المقاصدي الذي نضج على يد الشاطبي ثم ما زال. هؤلاء الأئمة الأربعة في المقاصد هم الجويني وعز الدين بن عبد السلام والشاطبي وابن عاشور أئمة. طبعا أنا أتحدث عن من ألفوا وكتبوا، وإلا سنأتي على ذكر علماء ليسوا أقل منهم، ولا مانع حتى أن يكون فيهم من هو أكثر من هؤلاء الأربعة، لكن أنا أتحدث عن من نظروا وأصلوا بشكل واضح وملموس. فعندي أن هؤلاء هم أئمة هذا المجال الآن، هذا المجال العلمي اللي هو الذي نسميه مقاصد الشريعة. الأئمة الأربعة فيه هم الذين ذكرت، وأولهم الذي نتحدث عنه الآن هو إمام الحرمين، ثم عز الدين بن عبد السلام، ثم ابن الشاطبي، ثم ابن عاشور في هذا العصر. إمام الحرمين يقول، أنقل بعض الفقرات منه خاصة من كتابيه البرهان والغياثي. وكما تعلمون إمام الحرمين صدر له مؤخرا قبل أشهر كتاب نهاية المطلب في دراية المذهب، وقد حققه أستاذنا جميعا والعزيز علينا جميعا الدكتور عبد العظيم الديب حفظه الله، وأفنى فيه عمرا. أتوقع أنه قد قضى في تحقيقه أكثر مما قضى المؤلف في تأليف هذا الكتاب. نهاية المطلب الآن موجود في 21 مجلد، وقد طلعت عليه طلاعا شبه كامل في هذه الشهور الماضية، ولكن طبعا أركز الآن الفقرات التي استشهد بها خاصة من كتاب الغياثي والبرهان، لأنهما كتابان مركزان. وفي التنظير، بينما نهاية المطلب التنظير فيه عرضي وهو كتاب فقه في الفقه الشافعي بالدرجة الأولى، نهاية المطلب في دراية المذهب أي المذهب الشافعي، لكنه لا يخلو من مقارنات خاصة مع المذهبين الحنفي والمالكي، الحنفي بالدرجة الأولى والمالكي بالدرجة الثانية. قال إمام الحرمين رحمه الله في كتاب الغياثي، الغياثي هذا أيضا حققه عبد العظيم الديب، والبرهان حققه عبد العظيم الديب، الآن معروف وخليفة الجويني وأمين سره على كتبه، فتقريبا معظم كتبه المنشورة حققها عبد العظيم الدين. في كتاب الغياتي يقول: وفي بيان مدى حاجة الدنيا إلى الدين وحاجة الدين إلى الدنيا، يقول: ولكن الله تعالى فطر الجبلات على التشوف للشهوات، وناط بقاء المكلفين ببلغة وسداد، فتعلقت التكاليف من هذه الجملة بالمحافظة على تمهيد المطالب والمكاسب، وتمييز الحلال من الحرام، وتهذيب مسالك الأحكام على فرق الأنام، فجرت الدنيا من الدين مجرى القوام والنظام من الذرائع إلى تحصيل مقاصد الشرائع، ومن العبادات الرائقة الفائقة المرضية في الإعراب عن المقاصد الكلية في القضايا الشرعية. ثم استعمل كثير من كما ذكرت أمس من المصطلحات المعروفة اليوم في التعبير عن مقاصد الشريعة ترجع إليه ويرجع الفضل في وضعها إليه، فهو يتحدث عن مباغي الشرع ومقاصده ويسميها المعاني ويسميها الكليات والمصالح العامة، ويعبر عنها بالاستصلاح والاستدلال. ومن التعابير اللطيفة الجامعة التي استعملها للدلالة على مجمل مقاصد الشريعة عبارة: الأغراض الدفعية والنفعية. الأغراض النفعية والدفعية، وهذه الكلمة مباغي الشرع ومقاصده، تعبير عن مقاصد الشريعة، مباغي أي ما يبغيه الشرع، فهي تضاف إلى كلمة الغرض، وهو أيضا يستعملها كما سيأتي. المعاني، الكليات، المصالح العامة، الاستصلاح، الاستدلال، كلها تصب في موضوع واحد أو تعبر عن موضوع واحد، وهو موضوع مقاصد الشارع. ثم من هذه التعابير كما قلت عبارة: الأغراض الدفعية والنفعية، أي الشريعة لها أغراض نفعية وأغراض دفعية. هذه الكلمة لها أهمية كبيرة، لأن هي سبقت التعبير الذي شاع فيما بعد، وهو جلب المصالح ودرء المفاسد. هذه هي نفسها. وأيضا سنجد فيما بعد أيضا خاصة مع الغزالي هذه العبارة عبر عنها بطريقة أخرى، وهي الحفظ الوجودي والحفظ العدمي للمصالح. الحفظ الوجودي أي إيجاد المصالح وجلبها وتحصيلها، والحفظ العدمي أي حفظها من العدم ومن الضياع ومن الإتلاف ومن الإفساد. ولكن أصل العبارة وأصل الانتباه إلى الوجهين، الشريعة تحفظ المصالح من وجهين، لأن بعض الناس اليوم يعني ممن لا يعرفون مصطلحات العلماء يقولون المقاصد فيها حفظ المصالح، لكن المصالح الآن لم تعد موجودة، نحن لا نحتاج إلى حفظها، نحتاج أولا إلى، فلذلك نحتاج إلى مقاصد طلبية وليس إلى مقاصد حفظية. نحفظ ماذا؟ الدين ضاع والدنيا ضاعت والأعراض ضاعت، فماذا نحفظ؟ الشريعة تحفظ شيئا موجودا، لا هذا غلط. الشريعة حينما نقول تحفظ معنى توجد أولا، لها أغراض نفعية وأغراض دفعية، تجلب المصالح وتدرأ المفاسد، تجلب. وابن تيمية يقول ويكرر كثيرا: الرسل بعثت بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها. إذا قبل التعطيل والدرء للمفاسد وحفظ ما هو موجود، إيجاد هذا الشيء. فإذا هذه المعاني الإمام الجويني رحمه الله سباق إلى إبرازها بتعابيره. بالمناسبة الإمام الجويني من قوة شخصيته أنه له لغة خاصة وله تعابير خاصة فصيحة وأصيلة في العربية، ولكن تقريبا لم تكن مستعملة وهو يستعملها، فهو أيضا قوي في غاية القوة في اللغة والفصاحة واستعمال المصطلحات. فهي تفيد هذه الأغراض الدفعية والنفعية أن مقاصد الشريعة ذات وجهين: دفع ونفع، وهو المعنى الذي عبر عنه أو عبر عنه فيما بعد بعبارة جلب المصالح ودرء المفاسد. وعبر عنه الجويني نفسه بقوله: طلب ما لم يحصل وحفظ ما حصل. لاحظوا هذه العبارات القوية والدقيقة: الشريعة جاءت بطلب ما لم يحصل وحفظ ما حصل. إذن الحفظ الذي نتحدث عنه، المقاصد التي نتحدث عنها، فيها الجلب أو التحصيل كما يقول ابن تيمية، وفيها حفظ ما حصل. إذن طلب ما لم يحصل وتحصيله، وحفظ ما حصل وتحصينه. وهذا هو الذي تبناه، أو هذا هو المعنى الذي تبناه الغزالي وعبر عنه بقوله: أما المقصود فينقسم إلى ديني ودنيوي، وكل واحد ينقسم إلى تحصيل وإبقاء. هذا تعبير جديد للغزالي، التحصيل والإبقاء، النفع والدفع. تحصيل ما طلب ما لم يحصل، وحفظ ما حصل. وقد يعبر عنه أو يعبر عن التحصيل بجلب المنفعة، هذا كلام الغزالي. إذن قال: وكل واحد، أي من المصلحة الدينية أو الدنيوية، كل واحد منهما ينقسم إلى تحصيل وإبقاء. وقد يعبر عن التحصيل بجلب المنفعة، وقد يعبر عن الإبقاء بدفع المضرة. الإمام الجويني كذلك، ولعلي أشرت إلى هذا بالأمس، هو صاحب تقسيم الثلاثي المعروف الذي سنأتي ونخصص له مزيدا من البيان، وهو تقسيم المصالح إلى ثلاث مراتب: الضروريات والحاجيات والتحسينيات، مع بيان كل مرتبة ومنزلة كل مرتبة. ثم له وقفة خاصة قد تكون الأولى من نوعها في بيان معنى الحاجة والحاجات، لأنه كما تعرفون أو كما ينبغي أن نعرف، الحاجات، لأن عندنا الضروريات أو الضرورات والحاجات والتحسينات أو التتمات إلى آخر التعابير المستعملة، لكن مدار الشريعة ومدار الحياة في الحقيقة بنسبة كبيرة جدا هي على ما نسميه بالحاجات. والإشكالات العلمية والفقهية والسياسية تدور على الحاجات. لماذا؟ لأن الضرورات هذه محسومة واضحة، ليس فيها، لا تحتاج إلى الضرورات التي بدونها كما سنرى تنخرم الحياة ويهلك الناس. التحسينيات أيضا الناس لا يبالون بما حصل وما لم يحصل منها، يعني لأنها ليس لها أثر كبير. فيبقى المعترك العلمي والعملي والمعيشي والسياسي والفقهي هو حول هذه. الآن حتى الفتاوى والخلافات والنزاعات تجدها ليس في التحسينيات ولا في الضروريات، لكن فيما بينهما. فلذلك الإمام الجويني كانت له عناية حقيقة موفقة جدا، وكان له فضل كبير في تحرير معنى الحاجة. وإذا تحددت معنى الحاجة فما زاد عليها فهو الضروري، وما نقص عنها فهو التحسيني. فإذا في كتاب الغيات بصفة خاصة وفي غيره أيضا تعرض لمعنى الحاجة، ما هي هذه الحاجة، خاصة وأنه بنى على مفهوم الحاجة قاعدة أصبحت من القواعد الكبرى المعمول بها في الفقه الإسلامي، وهي أن الحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة الخاصة. نحن نعرف أن الضرورة الخاصة، أي الضرورة الخاصة أي ضرورة الفرد، الضرورات تبيح المحظورات، والضرورات تقتضي عددا من التسهيلات والتخفيفات، والأمر إذا ضاق اتسع وما إلى ذلك. فالضرورة في حق الفرد يعني تفتح الباب لعدد من الأحكام بما فيها الاستباحة طبعا المحددة والمقيدة، طبعا كما يقال الضرورة تقدر بقدرها. لكن في حق الأمة إذا كانت هناك مصلحة حاجية لكنها لمجموع الناس تعامل كالضرورة في حق الأفراد. وهذه فكرة فعلا أصبحت فيما بعد معتمدة عند العلماء إلى هذا الزمان، وأصبحت قاعدة من القواعد المعمول بها في الفقه، وهي أن الضرورة العامة تنزل منزلة الضرورة الخاصة. وقد يختصرونها فيقولون الضرورة تنزل منزلة الحاجة، تنزل منزلة الضرورة، ويليس بهذا الإطلاق. الذي ينزل منزلة الضرورة من الحاجات هو ما كان من الحاجات العامة، هذا هو الذي قاله الجويني. ولكن الأهم من هذا هو أنه حرر معنى الضرورة ومفهوم الضرورة، وأعطى مقاييس دقيقة في معنى الضرورة، في معنى الحاجة عفوا. فقال في تلخيص لفكرته هذه: الحاجة هي أولا لا ترقى إلى مرتبة الضروري. فإذا كان الأمر ضروريا بمعنى تتوقف عليه الحياة واستقامتها وانتظامها ويتوقف عليه سلامة الإنسان في وظائفه البدنية والعقلية، هذه ضرورات ما يتوقف عليه هذا، هذا ضروري، هذا ليس من الحاجة. إذن كذلك الحاجات ليست هي مجرد ما يشتهيه الناس ويلتذون به، هذا خرج. إذن خرج أخرج اقتطع الجزء الأسفل واقتطع الجزء الأعلى، ماذا بقي؟ بقي أن الاحتياجات التي يمكن أن يعيش الناس بدونها ولو لفترة من الزمن، لكنهم يتضررون ويعانون ويجدون في ذلك المشقة والضيق والحرج. هذا هو المعيار. التحسينيات إذا فقدت لا يجد الناس الحرج، والتحسينيات بالآلاف، وقد يجد الإنسان يريد 100 شيء تحسيني ويجد واحدا أو اثنين أو لا يجد شيئا، وعدد من الناس عاشوا حياتهم لا يعرفون شيئا، لا يعرفون فيها شيئا اسمه التحسينيات أو التتميات أو التكميليات أو ما إلى ذلك، ولا حرج في ذلك. لكن إذا فقدوا الحاجيات تجدهم يعانون في صحتهم وأبدانهم ونفوسهم وطمأنينتهم وسكناهم وإلى آخره وصحته. فهذا إذن ضروري ما يعطل الحياة ويعطل الوظائف العادية ويهدد بالهلاك الفوري القريب. التحسينيات ليس لها أثر من هذا القبيل سوى أنها تضفي مزيد إلى آخره كما سنرى. ما بينهما مما يتضرر به الإنسان ويلحقه به العنة والمشقة، هذا هو الحاجيات إلى آخره، هذا مفصل عنده في كتاب الغيات. إذن هذه بعض الأفكار التي أتى بها الإمام الجويني رحمه الله في كتبه وخاصة في كتابيه البرهان والغياتي. والغياتي اسمه الكامل هو غيات الأمم في التيات الظلم، غيات غيات غيات بالكسر ليس غيات، غيات المصدر غات غياتا، غيات الأمم في التيات الظلم. ثم اختصر هو بنفسه قال فليسمى بالغياتي، وهو كتاب غريب من في بابه فعلا. من أراد أن يعرف باختصار وبشكل سريع هذه الشخصية الغريبة الفذة الغريبة الغرابة هنا في قوة فكره وإبداعه فلينظر كتاب الغيات. بعده بعد الجويني طبعا أتى الغزالي. الغزالي لا أعده من الأئمة في هذا الشأن، وإن كان له عطاء كبير وجليل، ولكنه هو في كنف شيخه الجويني، حيث متى حتى على سبيل المثال كتاب المنخول هو للغزالي، لكن مضامينه كلها للجويني. المستصفى فيه الغزالي أصبح له استقلالية أكبر وعطاء أكبر، وكذلك في كتابه شفاء الغليل، شفاء الغليل بالغين، شفاء الغليل في بيان الشبه والمخيل ومسالك التعليل، أيضا فيه كلام عن المقاصد والضرورية الخمس وعن المصلحة والاستصلاح. وفي عامة كتبه على كل حال الغزالي له اهتمام كبير جدا قضية المقاصد جزئية وكلية بكلياتها وجزئياتها، لها بروز كبير جدا. والمقاصد الجزئية أيضا لها حضور قوي في كتاب الإحياء، هو من أقوى المعللين لكافة الأحكام عبادات ومعاملات كتاب الإحياء خصوص. والتنظير المختصر المركز نجده في الكتابين الأصوليين اللذين ذكرتهما المستصفى وشفاء الغليل. لعل من أبرز ما يمكن أن يحسب من سبق للإمام الغزالي هو أنه على يده وبقلمه استقرت الضروريات الخمس التي سنأتي إلى تفصيلها، واستقرت أسماؤها واستقر ترتيبها تقريبا. هناك مخالفة بسيطة له، فهو قد ذكر هذه الضروريات الخمس بهذه الأسماء التي نتداولها ونقولها، وهي حفظ الدين وحفظ النفس والعقل والنسل والمال، ويذكرها بهذا الترتيب، وانتظم عنده واطرد هذا الترتيب في كتبه وخاصة في الكتابين الأصوليين لأن قبله كانت تذكر بأسماء يعني تختلف من عالم لآخر، وحتى بعده أيضا بعضهم يذكر مثلا نسل بالنسب، وقد يختلف هذا الترتيب، لكن هذا الترتيب منذ الغزالي تقريبا صار معظم، لا أقول كل العلماء، لكن معظم العلماء صاروا يذكرونها على هذا الترتيب، ويرون أن هذا الترتيب هو الصحيح وهو كذا، وهذا أمر سنعود إليه في الحصة الخاصة بالضروريات الخمس. فالمهم أن تسميتها وترتيبها استقر إلى حد كبير مع الإمام أبي حامد الغزالي. تفضلت لو سمحت. هو من الكليات التي ذكرها بعضهم من الخمس دون النسل، ومعلوم في اللغة وفي الشرع أن العرض أوسع من النسل معنا، وحمله على النسل فقط يعني ما يستقيم لغة ولا شرعا. إيش هو؟ لا يستقيم لغة ولا شرعا حمل العرض على النسل فقط، حمل العرض على النسل، حفظ العرض. نعم أقول حمله على النسل فقط لا يستقيم مع اللغة ولا مع الشرع. فهل هذه الخمس، ولذلك سمعت بعض المشايخ يقول وقد يقال أنها ست على حساب، وليس قد يقال، قد قيل، قد قيل يعني. نعم. إذن أرى في خال ست وذكر العبر هو السادس. طيب جزاك الله خيرا. طبعا بعض الأمور حتى نوفيها حقها خصصنا لها حصة خاصة، ومنها الضروريات الخمس، وسنناقش هل هي خمس، هل هي أكثر، هل هي أقل، هل أضيف إليها سابقا، هل سيضاف إليها، هل يمكن أن يضاف اليوم، ما علاقة العرض بالنسل، إلى آخره. هذا كله سيأتي إن شاء الله تعالى مبينا ومفصلا في الحصة المخصصة لذلك، فننتظر قليلا إن شاء الله. مدام الموضوع سيأتي فلا داعي أن أطيل فيه، سنطيل فيه في حينه. نعم. شفاء الغليل حتى لا يلتبس مع كتاب ابن القيم شفاء العليل. ابن القيم له شفاء العليل ومسائل القدر والحكمة والتعليل، كتاب الغزالي شفاء الغليل في بيان الشبه والمخيل ومسالك التعليل. إذن له موضوع محدد في الأصول وهو التعليل والعلة ومسالك التعليل. شفاء الغليل وبيان الشبه والمخيل ومسالك التعليل محقق ومطبوع. إذن هذا الإمام الغزالي له إضافات، ولكن أو له تدقيقات في الحقيقة، فهو يعني كأنما يصوغ ما أفكار الجويني ويتممها، فهو فعلا لا يكاد يخرج عما أتى به الجويني من أفكار. لكن كما قال الجويني نفسه في كتاب البرهان، اللاحق يكون له فضل التدقيق والتمحيص والتنقيح وإنضاج بعض الأفكار. هذا فعلا هو ما حصل بين الغزالي والجويني، فالغزالي يكمل بعض أفكار الجويني ويدققها وربما يصوغها بشكل أوضح أو كذا، هذا هو إلى آخره. طيب، بعد الجويني وتلميذه وصديقه ومكمله الإمام أبي حامد الغزالي، أنتقل إلى التعريف قليلا بعز الدين بن عبد السلام، والذي اعتبرته إماما من أئمة المقاصد الأربعة، وهو إذا راعينا الترتيب الزمني فهو الإمام الثاني في المقاصد. الإمام عز الدين بن عبد السلام أولا متوفى سنة 660 للهجرة، عز الدين بن عبد السلام السلمي المصري الشافعي، إذن فهو من أهل القرن السابع وهو شافعي المذهب، ولكن كما أشرت قبل قليل هو من العلماء الذين وإن انتسبوا إلى مذاهب ونشأوا في أحضانها وتتلمذوا على شيوخها وانتسبوا إليها، فهو في فكره وفقهه يتجاوز، يلتقي مع المذهب ويختلف ويتجاوزه في كثير من الأحيان. فإذا ليس الانتساب الذي نعرفه بمعنى التقيد الكامل بالمذهب واتباع أقوال، لا ليس من هذا القبيل، والجويني كذلك ليس من هذا القبيل. فإذا الزدمن عبد السلام هو شخصية قائمة بذاتها من علماء الأمة ومن أئمتها ومن ذوي الفكر والاجتهاد العالي المباشر. عز الدين بن عبد السلام أهم كتبه التي عليها الآن محور الكلام، وهي أهم كتبه المنشورة، الآن نشر من كتبه شيء كثير، ربما 14 كتابا منشورا الآن ما بين صغير وكبير وكذا، ولكن أهم كتبه على الإطلاق وأهمها في موضوعنا أولها كتاب قواعد الأحكام في مصالح الأنام، هذا الكتاب الشهير، وهو الذي برزت فيه إمامته في هذا المجال الذي نحن فيه، كتاب قواعد الأحكام في مصالح الأنام. وكتابه الثاني وهو مختلف، فيه طريقة مبتكرة أيضا، وابن عبد السلام كل كتاباته فيها الابتكار والتجديد والعبقرية، كتابه الثاني هو شجرة المعارف والأحوال وصالح الأقوال والأعمال، شجرة المعارف والأحوال وصالح الأقوال والأعمال، وكلاهما مطبوع عدة طبعات. كتاب القواعد هذا طبع كثيرا جدا منذ 30 سنة و40 سنة وهو يطبع، كتاب الشجرة أو شجرة المعارف والأحوال طبع في السنوات الأخيرة، لكن أيضا صدرت له أكثر من طبعة. الدرجة الأولى في الذي يعد في المقاصد بشكل مباشر وبشكل أكثر هو الكتاب الأول قواعد الأحكام، وواضح من عنوانه، ومن عنوانه فقط حتى قبل أن نلج في داخله نرى أنه تقريبا في تاريخ التآليف والتصانيف الإسلامية أول كتاب في المصالح من عنوانه مباشرة. فإذا هذا الكتاب المتخصص في المصالح يعني هو أول فيما نعرف أول كتاب من هذا النوع، فيما بعد بعض كذا، واليوم في هذا العصر بالخصوص كثرت التآليف في المصلحة والمصالح، لكن أول كتاب نعرفه بعنوان المصالح ومخصص كله لبيان المصالح هو هذا الكتاب. والمصالح هي تعبير آخر عن مقاصد الشرع، لأن عالما من درجة عز الدين بن عبد السلام ومن صنفه ومن طينته إذا تكلم في المقاصد في المصالح فهو يتكلم عن المصالح الشرعية، والمصالح الشرعية تساوي المقاصد الشرعية. فإذا قوله القواعد الأحكام في مصالح الأنام أي في مصالح الأنام التي قصدها الشرع، أي في مقاصد الشرع للأنام. ثم كذلك في هذا العنوان قبل أن نلج ولو بكلمات إلى مضمونه وتفاصيله، العنوان فيه قواعد، وهذا أيضا شيء مهم جدا، فهو أول كتاب في قواعد المصالح. القواعد الفقهية عرفناها كانت قبل ابن عبد السلام، وكتابه يعد حلقة فيها، لكن الآن صنف من القواعد الفقهية وهو القواعد المرتبطة بشكل مباشر بالمصالح. والحقيقة أن الذي يعنيه ابن عبد السلام هو قواعد الترجيح، قواعد المفاضلة والترجيح والتقديم والتأخير بين المصالح والمفاسد. فإذا ضمنيا المفاسد موجودة، فهو في الكتاب كله يتحدث عن المصالح والمفاسد طبعا بالميزان الشرعي، ويضع القواعد لما يقدم وما يؤخر في ترتيبها ومنزلتها. فهذا هو موضوع الكتاب، لكن لنستمع إلى المؤلف نفسه يبين ماذا قصد بهذا الكتاب. يقول رحمه الله: الغرض بوضع هذا الكتاب، وإن كان سنضيف الشاطبي قبل أن نختم إن شاء الله بسرعة، الغرض بوضع هذا الكتاب، يقصد قواعد الأحكام أو يختصر بالقواعد، بيان مصالح الطاعات والمعاملات وسائر التصرفات لسعي العباد في تحصيلها، وبيان مقاصد المخالفات ليسعى العباد في درئها، وبيان مصالح العبادات ليكون العباد على خبر منها، وبيان ما يقدم من بعض المصالح على بعض، وما يؤخر من بعض المفاسد على بعض، وما يدخل تحت اكتساب العبيد دون ما لا قدرة لهم عليه ولا سبيل لهم إليه، والشريعة كلها مصالح، والشريعة كلها مصالح، إما تدرأ مفاسد أو تجلب مصالح. فإذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا، فتأمل وصيته بعد ندائه، فتأمل وصيته بعد ندائه، فلا تجد إلا خيرا يحثك عليه أو شرا يزجرك عنه. هذا عن كتابه قواعد الأحكام، إذن كله في القواعد التي تنير السبيل للمسلم ليعرف ما هو ما فيه مصلحة وما فيه مفسدة، وما فيه مفسدة أكثر وما فيه مصلحة أكثر، وما يقدم وما الكتاب كله في هذا. والكتاب كما قلت أول تأليف وأول تصنيف في بابه. أما كتابه الآخر الشجرة، المتقدمون كانوا يختصرونه باسم الشجرة، فبناه على فكرة عجيبة وبديعة. طبعا هو يستوحي هذا العنوان من قوله تعالى نعم مثل كلمة طيبة كشجرة، نعم كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، من هنا يستوحي. هو له كلام في كتاب القواعد يقول أجمع، موجود في كتاب القواعد، أجمع آية في كتاب الله للمصالح والمفاسد هي قوله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، هذه المصالح، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، هذه في المفاسد. أجمع آية لأصناف المصالح والمفاسد، وأجمع آية أمرت بالمصالح ونهت عن المفاسد هي هذه. كتاب الشجرة بناه على هذه الآية، وفرع من هذه الآية وجوه العدل والإحسان ووجوه الفحشاء والمنكر. فإذا يلتقي مع الكتاب الأول شيئا ما، ولكن هو بني على هذا البناء العجيب الفريد، هو أن هذه الآية الجامعة، إذا كل ما في الشريعة من مأمورات على سبيل الوجوب أو مأمورات على سبيل الندب أو مباحات، فهي وجوه من الإحسان، ثم فصل وجوه الإحسان بأدلتها من آي وحديث، ومقابل ذلك تضمنت الآيات والأحاديث وجوها من الفحشاء والمنكر والبغي، فإذا أيضا يفصلها ويبينها ويبين مصالح كل درجة من هذه الدرجات. إلا أن هذا الكتاب أيضا من الميزات التي أراها كذلك من ميزاته الجليلة، هو أنه اهتم بموضوع جليل لا زال الاهتمام به ضعيفا إلى الآن، وهو مقاصد العقائد، مقاصد المعتقدات، أسس فيها أساسا وهي تحتاج إلى أسس عديدة، فقد اهتم بأمر جليل ومفيد ونفيس، وهو مقاصد التعرف على صفات الله تعالى. قريبا بهذا الموضوع صدر الكتاب، لأن المعهود والمألوف والجاري عليه الأمر عند المسلمين وعند كثير من المتكلمين ومن اهتموا بالعقيدة أن هذه أمور تلقها واعقد عليها قلبك ولا شيء سوى ذلك. وبين أن معرفتنا لصفات الله وحتى ذكر الله الذي هو ذكر لهذه الصفات والأسماء، لكل واحد من ذلك، لكل صفة مقصد، إذا تعاملت معها وسمعتها ونظرت فيها وتأملت فيها، لكل اسم من أسمائه تعالى مقصده أو مقاصده. يقول في قبل أن يدخل في التفاصيل هذه المسائل، يقول فهذه إشارات إلى كيفية التخلق بالصفات، ولا يحصل التخلق بالصفات إلا لمن واظب على التحديق إليها والإقبال عليها. التحديق لا يحصل التخلق بالصفات، أي صفات الله تعالى، إلا لمن واظب على التحديق إليها والإقبال عليها. ولذلك أمرنا الله تعالى بإكثار ذكره، لأن إكثار ذكره يجعلنا نكثر من ما سماه التحديق، لكنه ليس تحديق الجارحة، لكنه تحديق الفكر والعقل والقلب. ولذلك أمرنا الله تعالى بإكثار ذكره، لنلابس ما يثمره ذكره من الأحوال والأقوال والأعمال. وهذا الكلمة موجودة في العنوان، الأحوال والأقوال والأعمال. وقال أيضا في موضع آخر غير بعيد: من أفضل التخلقات أن تحسن إلى عباد الله بمثل ما أحسن به إليك، وأن تنعم عليهم بمثل ما أنعم به عليك. حينما تتأمل وتتدبر صفة الله المحسن أيضا ماذا ينجم عن ذلك؟ حينما تحدق في صفة الله الرحيم ماذا ينجم؟ الرحيم هو رحيم، لكن ما نصيبك أنت؟ ماذا يعنيك من هذه الصفة؟ فإذن هو يريد علاقة تفاعلية استمدادية مستمرة، وأن هذا هو مقصد ذكر هذه الصفات في القرآن، وتكليفنا بذكرها والنظر فيها ومعرفتها والإيمان بها وفهم مقتضياتها إلى آخره. ابن عبد السلام رحمه الله، طبعا هذا إمام كبير وقد لقبوه قديما بسلطان العلماء، وأضاف بعض المعاصرين وبائع الأمراء، لأن له قصة معروفة مع المماليك في مصر حيث نادى ببيعهم وهم يحكمون يعني البلاد، قال أنتم أصلكم عبيد وقد استأسدتم وبغيتم على العباد، نرجعكم إلى أصلكم، أنتم لم تعتقوا أنفسكم بكيفية مشروعة، فإذا لا بد من بيعكم. وفعلا ذلك ما كان، وأدوا الثمن وعادوا أحرارا بطريقة شرعية ودفعوا الأموال إلى بيت المال، لذلك أيضا سمي ببائع الأمراء، سلطان العلماء وبائع الأمراء رحمه الله. ابن عبد السلام له تلميذ كذلك شبيه بالغزالي مع الجويني، وشبيه بابن القيم مع ابن تيمية، وهو القرافي. والعجيب أن القرافي مالكي وابن عبد السلام شافعي، ومع ذلك كانت بينهما علاقة كبيرة جدا، وأحدهما تلميذ للآخر ومكمل لرسالته ومتمم لأفكاره وصائغ صياغات جديدة لقواعده وأفكاره إلى آخره، وهو القرافي. فلا أطيل، فإذا أفكار ابن عبد السلام كلها تقريبا أو معظمها توجد في كتب القرافي، وخاصة في كتابه الفروق. فإذا القرافي من هذا القبيل، لكنه لم يكد يخرج عن كنف شيخه عز الدين بن عبد السلام. إذا الآن إلى الآن منذ عز الدين بن عبد السلام إلى الآن، الكلام في المصالح والمفاسد وتعاريفها وأنواعها وأصنافها ومراتبها وقواعد الترجيح بينها، تقريبا كل ما قيل ويقال إلى الآن مدين لابن عبد السلام، ويبني عليه، وقد يضيف الشيء القليل، ولا يكاد يخرج عنه الذين أتوا بعده. ومن الذين أتوا بعده عن قريب ابن تيمية وابن القيم، ثم إلى العصر الحديث. فإذا ابن تيمية وهو أيضا له باع طويل في هذا المجال، المصالح والمفاسد، وقد ذكرنا ونذكر بعضا من ذلك، لكن أصول هذه الأفكار كلها سبق بها عز الدين بن عبد السلام رحمه الله. الإمام الثالث في هذا العصر، وأختم بكلمات لأنه سنعود إليه في مناسبة، هو الإمام الشاطبي. هذا الإمام الثالث، والإمام الرابع نذكره غدا في حصة المقاصد عند في العصر الحديث، وهو ابن عاشور. الإمام الشاطبي كما ذكرت سابقا أبو إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي، المتوفى سنة 790 للهجرة، وهو عاش في غرناطة اللي هي الآن جزء من إقليم الأندلس بالمملكة الإسبانية. الإمام الشاطبي رحمه الله ألف كتاب نفيس وفذ، وهو مقل في التأليف على العموم. الشاطبي لم يؤلف شيء كثير، كتبه قليلة جدا، حتى الاعتصام اللي هو ثاني كتبه في الأهمية والشهرة مات ولم ينهيه، يعني تركه يعني دون إنهاء. ولكن الكتاب الأهم الذي كما قال هو نفسه أعطى فيه يعني خلاصة عمره ويتيمة دهره وما إلى ذلك من العبارات، هو كتاب الموافقات. وكما قلت أمس، التسمية الأصلية للكتاب هي عنوان التعريف بأسرار التكليف، عنوان التعريف بأسرار التكليف. وهذا الكتاب هو عادة يصنف بأنه كتاب أصولي في علم أصول الفقه، لكن الذين يدرسون مناهج الأصوليين يعتبرون هذا منهجا خاصا، يقولون هناك منهج المتكلمين أو طريقة المتكلمين، وهناك منهج الفقهاء أو الأحناف أو طريقتهم في التأليف الأصولي، وهناك طريقة الشاطبي. إذن الشاطبي له طريقة خاصة، لكن ما هي هذه الطريقة الخاصة؟ هو أنه بنى علم أصول الفقه ومزجه وعجنه وأعاد بناءه بناء على المقاصد، فسواء تناول الأدلة أو الأحكام أو الدلالات أو الاجتهاد والتقليد أو ما إلى ذلك من المباحث الأصولية المعروفة، كل ذلك يتناوله ويمزجه ويضع في أساسه مراعاة مقاصد الشرع. لكن بالإضافة إلى هذا المزج الكامل في الكتاب، فقد خصص جزءا من كتابه للمقاصد، الكلام في المقاصد، وهو بترتيب الشاطبي هو القسم الثالث، ولكن بحسب الطبعات المتداولة هو المجلد الثاني، وخاصة الطبعة الأكثر شهرة وانتشارا ومن أقدامها هي طبعة الشيخ دراز. فالمهم في ضمن كتاب الموافقات يوجد كتاب المقاصد. هذا الكتاب أيضا إذا قلنا عن كتاب ابن عبد السلام، أول كتاب في المصالح والمفاسد وأقسامها وتعارفها وقواعد الترجيح بينها، فإن هذا الكتاب الذي هو جزء من كتاب الموافقات هو أول كتاب يتحدث في الآن في الطبعات في أزيد من 400 صفحة، يعني بمعنى كتاب مستقل ولو أنه جزء من الموافقات، كله يتحدث كلام منسق ومرتب ومبوب ومؤصل عن مقاصد الشريعة. إذن فهو الكتاب الأول من نوعه. فإذا كان الجويني قد تكلم هنا وهناك في ثنايا كلامه، في ثنايا كتبه، في ثنايا معالجته لقضايا أصولية وقضايا فقهية وقضايا سياسية كما في الغيات، في ثنايا ذلك ينثر وينشر ويضع أفكارا ويشرحها في صفحة أو صفحتين أو جملة أو جملتين. الآن الأمر مختلف، هذا الذي تفرق عند من تقدموا اجتمع عند الغزال عند الشاطبي، هذا الذي تبعثر في الكتب السابقة تم نظمه وسلك في عقد منظوم وبناء متكامل عند الإمام الشاطبي. هذا هو تقريبا الجديد الذي أتى به الشاطبي. ما تفرق عند من سبقوه جمعه، ما تناثر وتشتت عند من سبقوه نظمه ونسقه، ثم له إضافاته القيمة في ذلك. ومن أبرز إضافاته أنه أدرج لأول مرة ضمن الحديث عن المقاصد بابا خاصا عن مقاصد المكلفين، لأن لمقاصد المكلفين علاقة تلازمية تكاملية أو تناقضية حسب مع مقاصد الشرع. فعلى كل حال أسس الكلام في مقاصد المكلفين، أسس الكلام، حينما أقول أسس أي ابتدأه وأرساه، أسس الكلام في طرق معرفة المقاصد، وهذا مبحث أيضا غير مسبوق. نص بشكل صريح وقاطع وواضح على أنه لا اجتهاد إلا بعد التمكن في المقاصد، بل شروط الاجتهاد التي أطال الأصوليون في ذكرها هو دمجها واختصرها وقال أمران: المجتهد لكي يجتهد لا بد من أمرين، المعرفة التامة بمقاصد الشريعة ثم التمكن من الاستنباط من هذه المقاصد، لأن هناك من قد يعرف المقاصد لكن لا يعرف التصرف فيها وتنزيلها وإدخالها في الأحكام. طبعا أعطى ثروة من القواعد، أيضا جعل المقاصد يفتتح عادة مسائله المقاصدية بصيغ هي صيغ تقعيد، فتجد المسألة التي قد يبحثها في 20 صفحة أو 10 صفحات يضعها في شكل قاعدة جامعة في بداية الكلام. فهذه بعض الملامح. على كل حال الشاطبي دائما سنلتقي به في هذه الحصص، والآن قد أصبح يعني من الشهرة بحيث لا يحتاج إلى أن نطيل في التفاصيل الكلام عنه، فأكتفي بهذا القدر الآن، ونعود إن شاء الله لمتابعة الكلام سواء في الشاطبي أو في غيره بعد قليل إن شاء الله. أخي الكريم، من فضلك تابع بقية محاضرة مقاصد الشريعة عند العلماء المتقدمين على الشريط الرابع من هذه السلسلة.